ناديته متوسلا في بابه بصفاته والذات والأسماء وكتابه الذكر الحكيم فكم به من رحمة لعباده وشفاء يا رب فرج كربتي عن عاجل يا رب فرج كربتي عن عاجل وأجب بفضلك يا مجيب دعائي يا رب فرج كربتي عن وأجب بفضلك يا مجيب دعائي يا